وأيضا هذا فيه تنبيه إلى أن الشك في النعيم أو في بعضه من موجبات الحرمان منه، من موجبات الحرمان منه. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: من كذب بكرامة لم ينلها. والنظر إلى الله عز وجل هو أجل كرامة، فمن كذب بها هذا من موجبات الحرمان، هذا من موجبات الحرمان. الشافعي رحمه الله له كلمة هو أو غيره تتعلق بالرؤية، أن إنكارها من أسباب الحرمان منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.